بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: تتمة، يسن اعتكاف كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالاعتكاف عبادة من العبادات التي تعبدنا بها نحن ومن قبلنا. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والاعتكاف هو في اللغة مجرد اللبث أو المكث، واصطلاحا هو المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الأصل سنة إذن، إلا إذا التزمه الإنسان على نفسه بأن نذر الاعتكاف، إذا نذره أصبح واجبا، أما إذا لم يكن هناك نذر فهو سنة. نعم. قال: يسن اعتكاف كل وقت. هو إذن هو يسن وهو سنة وكل وقت، يعني لا يخصص بوقت دون آخر. مثلا بعض المذاهب يرى أن الاعتكاف لابد أن يكون مع الصيام، أن يصحبه الصيام، لكن الأصح أن الاعتكاف جائز للمفطر وللصائم بالليل والنهار في رمضان وفي غيره. نعم. لكن طبعا في رمضان وفي العشر الأخير آكد طلبا لليلة القدر. نعم. قال: وهو لبث فوق قدر طمأنينة الصلاة. هو تفسيره اصطلاحا هو لبث لابد أن يكون فوق طمأنينة الصلاة، يعني مقدار سبحان الله هذا ما يكفي، يعني لسه ما له ما صار لبثا، يعني لازم يكون شوي فوق مقدار سبحان الله. اي نعم. ولو مترددا في مسجد. ولو مترددا، يعني ولو كان لما نوى الاعتكاف كان مثلا تردد، وصل إلى المحراب ثم رجع إلى الباب ثم يعني ولو لم يمكث، ولو لم يقف، ولو لم يقف أو يجلس، بل تردد في المسجد ثم خرج. هذا هنا ظاهر أنه في قول آخر موضوع التردد. ما قال: أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده. ولو كان مترددا في المسجد يحسب أنه قد اعتكف، ولو كان في الرحبة. والرحبة هي عبارة عن البناء الخارج عن المسجد المتصل بالمسجد، لكن ليس مسقوفا، يعني مثل الحوش لكن متصل بالمسجد، ولا يعلم أنها حدثت بعد المسجد، بل علمنا أنها حدثت مع المسجد، أو لم نعلم أنها قبل المسجد أو بعد المسجد، لم نعلم، فيصح فيها الاعتكاف أيضا. نعم. قال: وأنها غير مسجد بنية اعتكاف. ولم يعلم أنها أيضا غير مسجد، لم يعلم حدوثها بعد المسجد، ولم يعلم يقينا أنها مسجد، يعني إذا علم أنها حدثت بعد المسجد ولو كانت تابعة للمسجد لا يصح فيها الاعتكاف. إذا علم أنها طبعا ليست مسجد بل بيت مثلا أو مكان آخر، يعني لا يصح فيها الاعتكاف. هذا الكلام عن الرحبة. هو في خلاف بين الرمل بين ابن حجر وغيره أنه هل الرحبة لها حكم المسجد ولا لا. نعم. ولو خرج ولو لخلاء، من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا. ولو خرج المعتكف من المعتكف من المسجد، قال ولو خرج من الاعتكاف المقدر أو غير المقدر، قال ولو خرج ولو لخلاء، ولو لحاجة، يعني خرج في من إيش؟ من لم يقدر الاعتكاف، يعني إنسان نوى الاعتكاف ولم يحدد ساعة أو يوم أو يوما، لم يحدد، نوى الاعتكاف مطلقا هكذا، وخرج ولو لحاجة. نعم. المندوبة أو المنذور، سواء كان هذا الاعتكاف مندوبا أو منذورا. نعم. بمدة بلا عزم عود، يعني لم يقدره بمدة الاعتكاف وخرج بدون أن يعزم أن يعود لمعتكفه ثم عاد لمعتكفه، هل يجب عليه تجديد النية مرة أخرى أم يكتفي بالنية الأولى؟ هنا قال جدد النية وجوبا، جدد النية وجوبا إن أراده. ليش؟ لأنه هذا اعتكاف جديد، هذا اعتكاف جديد، هو دخل المسجد ونوى الاعتكاف سواء ولم وما عنده اعتكاف مقدر مثل يوم أو ساعة، سواء كان مسنونا أو نذر أنه لله علي أن اعتكف ولكن ما حدد، وهذا يشمل القليل والكثير طبعا. ثم خرج بعد أن لبث في المسجد ساعة وقل أو نصف، خرج سواء لحاجة أو لغير حاجة، ثم عاد إلى المسجد وأراد أن يعتكف، فهل يكتفي بالنية الأولى؟ لا، لأنه هذا اعتكاف جديد لابد من تجديد النية. وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء، وكذا إذا عاد بعد الخروج لإيش؟ لعاد وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو خلاء لغير حاجة، من قيده بها كيوم، يعني الذي يقيد، احنا قلنا خرج من لم يقدر او يقيد مثلا ورجع يحتاج الى تجديد النية، لكن انسان قيد قال لله على ان علي ان اعتكف يوما مثلا ثم خرج، فان كان خروجه لغير حاجة عليه ان يستأنف، يعني هذا اليوم هذا ما خرج منه ساعة ساعتين هذا ما انحسب يعني، أما إذا كان خرج لحاجة كقضاء الحاجة يعني خلا نعم ما في ثم عاد لا يجدد النية ولا ينقطع اعتكافه لأنه خرج لحاجة. نعم. فلو خرج لحاجة وقد قيد الاعتكاف مثل يوم. نعم. فلو خرج عازبا لعود فعاد لم يجب تجديد النية. هذا اللي احنا قلنا اذا خرج بدون وهو غير عازم على العود، وهذا كذلك اذا خرج لكن خرج بنية انه لا يرجع الى الاعتكاف ثم رجع يجب عليه تجديد النية، لانه لما خرج بدون نية العود كأنما قطع العبادة، قطع الاعتكاف، قطعه، ما دام قطعه الاعتكاف الثاني يحتاج الى نية جديدة. قال ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه، كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع. لا يضر إيش؟ أكمل العبارة. قال ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع. نوى اعتكاف أسبوع أو شهر متتابع وخرج لقضاء حاجة، وخرج لكن لحاجة، هل تقطع هذه الخروج للحاجة، خروجه مثلا لقضاء الحاجة، خروجه للأكل والشرب، هل يقطع التتابع أم لا؟ قال لا يقطع التتابع، يعني يستمر اعتكافه، يعني مثلا كان قد اعتكف يوم ثم خرج في اليوم الثاني لقضاء حاجة أو خرج لطعام أو نحو ثم عاد يتم يبني ولا يستأنف، يعني يستأنف المدة يعني. نعم. وخرج لقضاء حاجة حتى لو كان اعتكابه منذورا، حتى لو كان اعتكابه منذورا يعني لا يضر في الخروج لا يضر في يعني لأنه لا يقطع التتابع. نعم. قال وخرج لقضاء حاجة ولو بلا شدتها، مو شرط أن تكون، قال لا يشترط الحاجة التي يخرج إليها ولا تقطع التتابع، لا يشترط أن تكون حاجة شديدة كمرض شديد أو نحو ذلك، لا أي حاجة ممكن يخرج إليها إذا كان ما يستطيع يفعلها في المسجد. نعم. وغسل جنابة وإزالة نجس وإن أمكنهما في المسجد. مثلا هذه غسل هي من الحاجات التي لا تقطع التتابع، خروجه لغسل جنابة وخروجه لإزالة نجاسة. طيب حتى ولو أمكن ذلك في المسجد وما يحتاج يخرج، يمكن أن يغتسل في المسجد. قال ولو كان يستطيع أن يقضي هذه الحاجة في المسجد بأن يغتسل أو يزيل النجاسة في المسجد، يباح له الخروج، وهذا الخروج لحاجة ولا يقطع التتابع. نعم. قال لأنه أصون لمروءته ولحرمة المسجد. لأنه بالنسبة للغسل الجنابة يعني ليس من المروءة أن الإنسان يتجرد في المسجد ويغتسل أو يزيل نجاسة، يعني هذا لا يليق لا بالمسجد ولا بالشخص نفسه، فلذلك أبيح له أن يخرج إلى خارج المسجد لهذه الحاجة وخروجه لا يقطع التتابع. الكلام هذا في غير مساجد الآن مساجد منع خاصة، يعني هو يعني محل الغسل محل المراحيض في المسجد هذه ليست من المسجد، بمعنى أنه لا يصح فيها الاعتكاف ولا تحيث المسجد تطلب من الشخص المرافق، يعني هي لها حكم المسجد من جهة أنها موقوفة لا يجوز بيعها ولا، لكن ليس لها حكم المسجد في بعض الأحكام كصلاة التحية والاعتكاف مثلا. نعم. وأكل طعام، هاي من الحاجات أيضا التي يباح الخروج لأجلها ولا تقطع التتابع، أكل الطعام، يعني راح مثلا يأكل يفطر ولا يتغدى. شيخ معنى كلام أصل لمرأته ولحرمة المسجد، الإنسان يعني في زمن هذا يتجرد في المسجد يجيب نقاش ممكن يغتسل داخل. إيه بس في هذا ينافي يعني المروءة وحرمة المسجد، ومع أنه ممكن. نعم. طيب وقال أيضا أكل الأكل يجوز الخروج للأكل ولا يقطع التتابع، الأكل في البيت يعني أو مطعم أو في البيت يعني، ولو كان البيت بعيدا عن المسجد. نعم. لأنه يستحيى منه في المسجد، لأن ما نقول له كل في المسجد، لأنه في بعض الناس تستنكف أو تستحي أن تأكل في المسجد. نعم. وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له. احنا قلنا يجوز الخروج لقضاء الحاجة يعني بول أو غائط، ولو توضأ أيضا ما عليه ما يضر، حتى يعني الخروج للحمامات لأجل الوضوء والاغتسال ما يضر، ما يقطع التتابع. لا الخروج له قصدا، يعني هو لا يخرج الوضوء قصدا، يعني بقصد الوضوء فقط، مثلا يكون هو على وضوء يروح مثلا يقول مشان تجديد الوضوء، وإنما يخرج يقول إن الوضوء تبع لقضاء الحاجة، هو ينوي قضاء الحاجة من بول أو غائط، وطبعا يتبع ذلك أنه لابد أن يتوضأ هكذا. ولا لغسل مسنون، ولا يخرج لغسل مسنون مثلا غسل الجمعة والعيد مثلا، لأنه هذا ما هو واجب، وهو قد نذر يعني الاعتكاف وشخص قدر أن التوالي، قال أنه متوالي اعتكاف متوالي يعني، فلا يخرج لأجل أشياء مسنونة. نعم. مثل غسل عيد أو جمعة. نعم. إنما يخرج الغسل الواجب. نعم. ولا يضر بعد موضعها، موضع الحاجة أو موضع الأكل ولو كان مكان بعيد. نعم. إلا أن يكون لذلك موضع أقرب، إلا إذا كان هناك موضع لقضاء الحاجة أقرب وهو ذهب إلى الأبعد، لا هذا يضر، مثل هذا يضر. طيب. أو يفحش البعد، أو يفحش مثلا واحد يكون معتكف في المسجد هنا يذهب إلى مثلا السالمية، يذهب إلى منطقة بعيدة، لكن إذا أهله في نفس المنطقة لا يضر الخروج. فيضر إذا بعيد، يعني بعيد بعدا متفاحشا يضر. ما لم يكن الأقرب غير لائق به، إلا إذا كان المكان الأقرب غير لائق به، يعني فيه مثلا مكان للوضوء أقرب من إلى المسجد ولكن غير لائق فيه، يعني غير مريح مثلا، أو وسائل الراحة مثلا ما في مي دافي مثلا في الشتاء مثلا أو نحو ذلك، فله أن يذهب إلى الأبعد. نعم. ولا يكلف المشي على غير سجيته. أينا. ولا يقال له استعجل بالمشي أو اركض اجري مثلا من شان ترجع بسرعة للمعتكف، لا، حتى لو مشى مشي خفيف أو بطيء ما يضر. نعم. وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر. إذا كان هو ماشي ذهب ليأكل أو ليقضي حاجة في الطريق مثلا، عرضت له جنازة يصلون عليها، فمر وصلى عليها مع الناس، هذا لا يضر، لكن بشرط أن لا ينتظر الجنازة انتظارا طويلا. لكن إذا كان يطول ساعتين أو مثلا حتى الناس تجمع، لا، لما يكون يعني ها لا يطيل الانتظار. نعم. طيب. قال: ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي. يعني إذا نذر أنه قال لله علي أن اعتكف أسبوعا أو شهرا أو عشرة أيام، لكن اشترط أن أخرج لبعض الحاجات المهمة، يعني كالوظيفة مثلا، أي نعم، أو لشراء البضاعة الأغراض للبيت، يعني ما في أحد يشتري له مثلا، يعني إذا اشترط، إذا استثنى هذه الأشياء له ذلك. نعم. كلقاء أمير. قال إيش قبلها؟ قال: لما استثناه من غرض دنيوي كلقاء أمير. حتى الاستقبال، لو جاء الأمير يخرج لاستقباله، معلش. نعم. أو أخروي دنيوي مثل هذا، قال أو أخروي مثلا كوضوء. كوضوء، نعم. وإحنا قلنا مسنون، إحنا قلنا الوضوء مستقل ما يخرج من شأنه، إنما يخرج تبعا لقضاء الحاجة ويتوضأ. قلنا في الاعتكاف، في لو نذر اعتكاف ما يخرج للوضوء المسنون، إنما للواجب أو الغسل، أو الغسل المسنون لا يخرج الغسل، لكن لو استثنى هذا يخرج. نعم. وعيادة مريض وتعزية مصاب. هذه أمور أخروية، لو كان استثنى هذا أو اشترط أو استثنى لما أراد الاعتكاف، طبعا هذا كل المنذور يعني. وحتى المسنون إذا نوى التتابع يعني أسبوع مثلا أو عشرة أيام لا واستثنى، لا يضر هذا خروج لأجل عيادة مريض. نعم. هاي أمور أخروية. وزيارة. نعم. قادم من سفر. نعم. نعم. ويبطل بجماع. إذن الأفضل أن الإنسان لما يريد أن يعتكف، سواء اعتكاف يعني نوى اعتكاف متتالي أيام، سواء كان تطوع أو واجب نذر، الأفضل أن يشترط هذه الأشياء، أن يقول أخرج لأي مصلحة أو غرض ديني أو دنيوي حتى يباح له هذه الأشياء. نعم. ويبطل بجماع. ويبطل الاعتكاف بجماع، لأنه هذا لا يعني يليق ما في بالنسبة للمتلبس بالعبادة، لأنه هو اسمه معتكف، ما هو اسمه من المعتكفين، يروح يجامع ما يليق بهذا، سواء حتى لو ذهب إلى أهله لأجل الأكل مثلا لا يجامع. نعم. أمام المسجد حرام، لأنه في واحد يعرض نفسه ليكون جنب في المسجد. وإن استثناه. وإن استثناه، لأنه لا يليق هذا بجو العبادة. نعم. أو كان في طريق قضاء الحاجة. ولو كان يعني راح يقضى الحاجة وبطريقه جامع زوجته. وإنزال مني بمباشرة. كذلك، ولو بدون جماع، يعني باشر إنزال المني بتقبيل أو ملامسة أو غير ذلك، أيضا هذا لا يجوز. نعم. هذا يفسد الاعتكاف. نعم. وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة. إيه مثلا. نعم. وللمعتكف الخروج من التطوع. أم هذا إذا كان منذورا، إذا كان الاعتكاف تطوع، يعني نوى أن يعتكف ساعة أو أقل أو أكثر، يوم أو نحو ذلك، هل يجوز له الخروج؟ يجوز ولو كان لغير حاجة، لكن إذا عاد إذا عاد إذا خرج لغير حاجة فعاد بده يجدد النية، وإذا خرج لحاجة كوضوء وقضاء حاجة والاعتكاف مسنون يعني غير منذور وهو عازم على أنه يرجع المعتكف بس يقضي حاجته ما يحتاج إلى تجديد النية. لنحو عيادة مريض، أين وهل هو أفضل أو تركه أو سواء وجوه؟ يعني الخروج لعيادة مريض أو نحوه أفضل من الاعتكاف، أما الاعتكاف أفضل من ذلك؟ ممكن أحيانا واحد يتردد أنه والله عيادة المريض سنة فيها أجر كبير والاعتكاف كمان سنة وأنا ناوي الاعتكاف، فأيهما أفضل؟ أني أبقى في معتكفي وأكمل اليوم أو يومين أو ثلاث هل لي نويتهم يعني، ولا أروح أزور هذا المريض مثلا؟ كلها عبادة هي عبادة، لكن أيهما أفضل؟ قال هل يعني تساءل. والأوجه إيه؟ كما بحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل. يقول البلقيني رحمه الله، يقول أنه ونقل عنه صاحب الكتاب أن البلقيني يقول إذا كان المريض رحما أو إيش ذا رحم أو قرابة أو جار أو جار مثل أو له صديق، يعني له حق جوار أو حق صداقة أو حق رحم، يعني هنا اقترن به فضيلة أخرى وكونه صديق أو جار، الجار له حق الجوار وله حق العيادة أيضا هكذا. واختار ابن الصلاح الترك. ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال لا، الأفضل أنه يؤثر الاعتكاف على هذه الأشياء، نعم، لأنه ممكن أن يزوره فيما بعد، إذا خاصة إذا كان اعتكافه يوم أو ممكن يجمع بين الاثنين ثاني يوم يزور المريض مثلا. طيب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يخرج لذلك. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف كان يخرج لعيادة مريض مثلا. نعم. مهمة. نعم. قال في الأنوار يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام. يعني إذا تعاطى في المسجد أشياء تنافي العبادة كأكل حرام وشتم وغيبة لإنسان، طبعا يعني هذا ما يعني ثوابه يبطل. مثل إيش؟ مثل الإنسان لما يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت، يلغو ومن لغى فلا جمعة، يعني ليس له ثواب الجمعة. فينبغي للمعتكف أن يحافظ على ثواب اعتكافه بأن يصون لسانه عن الشتم والسب والغيبة والنميمة والكلام الفاحش، نعم، حتى يعني. وكذلك ثبت أن الصائم أيضا يعني ليس له ثواب صيام إذا كان يغتاب الناس أو يشتم أو يسب الناس، نعم. قال فصل في صوم التطوع. إيه نعم، لما انقضى الكلام على صوم الفرض وأتبعه بالاعتكاف، لأنه غالبا ما يكون في رمضان، أتبعه بصيام التطوع. وصوم التطوع هو الصوم الذي ورد الأمر به على غير سبيل الوجوب يعني، وهو كثير مناسباته كثيرة. نعم. إيه نعم. وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى. نعم، وهو في حديث مشهور لو يعلم الصائم ماذا ما له من الأجر، تمنى لا شو اسمه، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. نعم، يعني التطوع. ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات. الصوم لي، فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويسن متأكدا صوم يوم ويسن متأكدا هذا الصوم، صوم الأيام الآتية، صوم يوم عرفة لغير حاج. أما الحاج فيكره له أو خلاف الأولى، لأنه مشغول في أعمال عرفة لها وظائف حتى يقوى على الدعاء، فلا يصوم الحاج في عرفة. نعم شيخ، ما يصير متأكدا هي بكسر الكاف؟ لا بالفتح. لا لا ومشكلها هني متأكدة. ها متأكدة يعني أكدة ممكن يعني هي له وجه متأكد. نعم تأكد فهو متأكد لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها كما في خبر مسلم. صحيح. وهو تاسع ذي الحجة. نعم. والأحوط صوم الثامن مع عرفة، يعني الثامن والتاسع أحسن. والمكفر الصغائر التي لا تتعد، والذنوب المكفرة بصوم يوم عرفة هي الصغائر أي التي لا تتعلق بحق الآدمي، ما لها علاقة بدون الله، التي تتعلق شوف ممكن في عندك في عندك هاي الإعانة عندك؟ عندي أنا الإعانة، شوف تحت في السال الحاشية في إشكال، هي الصغائر التي لا تتعلق بحق الآدمي بعد إيش ذكر؟ مقتضي الصغائر التي تتعلق بحق الآدمي إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة. هو فإن قال وحقوق الآدمي متوقفة على رضا، فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته. لا التي لا تتعلق بحق الآدم. لا هذه الجملة وحقوق الآدمي متوقفة على الله. معنى ذلك أن التي لا تتعلق بها الصغائر كالنظرة والكذبة بعض شغلات، يعني هي الصغائر هذه التي ليست من حقوق العباد. أما إذا كانت من حقوق العباد فلا يكفرها إلا التراضي، لازم ترضيه. نعم يعني شتمته أخذ شيء منه مال، ترضيه، إما ترضيه يعني بالقصاص إذا كنت قد آذيته، أو بمال إذا قال لك أعطيني مال وأنا أسامحك جزء من المال أسامحك، يعني وحصل التراضي يمشي الحال. نعم ولو بمال. نعم إذا ما رضي بدون مقابل. إذن الحقوق التي لا تتعلق بها، الصغار التي لا تتعلق بحق الآدم، أما التي الكبائر لا يكفرها أولا، لأن الكبائر لا يكفرها الصوم بل لا بد من التوبة، والصغار المتعلقة بحقوق العباد لا يكفرها إلا التراضي معهم، فبقيت الصغار التي لا تتعلق بحقوق الآدم. نعم هذه التي تكفرها صوم عرفة. نعم. قال وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه، فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته. لو فرضنا أن هذا الإنسان الصائم لم يفعل ذنبا صغيرا، أي نعم، يعني يزاد يضاعف في حسناته. أي نعم. ويتأكد صوم الثمانية قبله. إيه الأيام الثمانية قبل كلها، يعني احنا قلنا يتأكد صوم اليوم الثامن. نعم. ومن الأول يكون أفضل، أول ذي الحجة يكون أفضل. نعم. للخبر الصحيح فيها. إيه ما من أيام من العمل الصالح حب إلى الله تعالى، إيه الحديث المشهور المتفق عليه. نعم. المقتضي لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير. نعم هي أيام ذي الحجة هذه أفضل من أيام رمضان، ربنا يقول في القرآن وليال عشر. إيه معلش إيه اسمه الليالي أفضل من ليالي رمضان؟ لا هو ورد التفضيل في الحديث للأيام ما من أيام، وليالي العشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. لا احنا نقول أفضل، ما نقول ما لها أفضلية، لها أفضلية، يعني قوله تعالى وليالي العشر لا يعني أنه ليس لها أفضلية، يعني بل لها، هذا يعني أنها لها أفضلية، نعم، لكن ليست أفضل من ليالي العشر رمضان، لكن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر رمضان الأيام، مع أنه في صوم رمضان. نعم. ويوم عاشوراء، صيام سن صيام يوم عاشوراء، وهو عاشر المحرم. نعم. لأنه يكفر السنة الماضية. ما شاء الله. كما نعم. في مسلم. نعم. وتاسعاء وهو تاسعه لخبر مسلم، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني هذا قاله قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، فمات قبله. مرة أشكل على بعضهم يقول طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بقي حوالي 10 سنوات في المدينة، ليش قال لأن قلت له في أول الأمر ما أمر بالناس بصيام عاشوراء، بعدين أمر بصيام عاشوراء، ثم آخر في آخر حياتي قبل وفاتي بسنة قال لأن عشت لأصومن التاسع، ولم يعني قال هذا الكلام قبل موته يعني بعام تقريبا. نعم. والحكمة مخالفة اليهود. إيه، لأنهم يعني اليهود إيش يعملون فيه، يعني مخالفة اليهود أنهم كانوا يصومون التاسع أو العاشر، يصومون العاشر فقط. إيه فقط. نعم. اليهود كانوا يقتصرون على صيام العاشر. نعم. فنحن طلبنا بالمخالفة بأن نضيف إليه التاسع، حتى عندنا في قول يصوم الحادي عشر أيضا. نعم. ومن ثم سنة لمن لم يصمه صوم الحادي عشر. إيه نعم. بل وإن صامه لخبر. بل وإن صامه، وإن صامه يصوم الحادي عشر. نعم. وفي الأم لا بأس أن يفرده. إيه، بدون صيام التاسع والحادي عشر. أما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين. نعم. موضوع. وصوم ستة أيام من شوال. أيام شوال ورد في صحيح لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صوم رمضان كصيام الدهر. واتصالها بيوم العيد أفضل. مبادرة للعبادة. إيه نعم، استعجال العباد. نعم. وأيام الليالي البيض. أي نعم، يصوم أيام الليالي البيض 13-14-15، وهي 13 وتالياه. أي نعم. شيخ، في أيام سود نهاية الشهر؟ أي فيه، لكن هو هذا ورد أكثر. ما ورد؟ لا فيه عنها، بس هذا أصح حديث في البخاري، هذا حديث الأيام البيض في البخاري بصحة ورد. الأمر بصومها. نعم. شيخ، اتصالها بيوم العيد أفضل مبادرة للعبادة. إيه يعني قبل أن يموت الإنسان، يمكن ما يقول مثلا أفرقها بشوال، يمكن يموت قبل أن ينتهي منها، فلذلك أن يخلص منها بسرعة أحسن ما يأجلها كل أسبوع يصوم مثل يوم يومين، يعني ما يضمن أنه يعيش. يصوم اثنين وخميس على شوال. أي ويجوز يعني، بس الأفضل أنه يبادر يخلصها رأسا بعد العيد، لأنه ما يضمن أنه يعيش إلى. أقصد أنه في نصوص واردة في أفضلية صيام الاثنين وخميس. إيه هاي الحالة هاي. ومطلق الصيام من شوال مطلوب. إيه. ومن ثم من وين الدليل على المبادرة للصيام؟ أرغم للنفس. وقوله صلى الله عليه وسلم أتبعه بست من شوال يدل على المبادرة. هنا. والاستعجال في العبادة يعني مطلوب، لأنه هو المطلوب ستة، مو معلقة بالاثنين والخميس، بينما اثنين وخميس يعني. لو صامها مباشرة ما يضمن أنه يعني يبقى إلى آخر الشهر. نعم. لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر. أيوة. إذ الحسنة بعشر أمثالها. نعم. ومن ثم تحصل السنة بثلاثة غيرها. السنة. ومن ثم تحصل السنة بثلاثة. يعني لو صام ثلاث أيام غير الأيام البيض، يعني يكون قد صام من الشهر ثلاث أيام، مش الحال، لأنه كل يوم بعشرة كأنما صام الشهر، لكن السنة هي الأيام البيض. أيام البيض. نعم. لكنها أفضل الأيام البيض. نعم. ويبدل على الأوجه 13 ذي الحجة بسادس عشر. طيب يعني أنه 13 ذي الحجة ما يستطيع يصوم لأنه وقت عيد، أيام تشريق. نعم. يوم العاشر عيد، الحادي عشر أول أيام الثاني عشر، ثاني أيام الثالث عشر، ثالث أيام التشريق لا يجوز صومه. آخره يبدله بصوم إيش بعد الثالث عشر؟ بسادس عشر. سادس عشر، ها، بأن يجعل بينهما ثلاث أيام. نعم. وقال الجلال البلقيني إيه؟ لا بل يسقط، ما في عفو، يعني ما يصوم هذا اليوم، يصوم بلا يعني خلاص يعني. يقوم السادس عشر، ليش يصوم السادس عشر؟ لأنه الرابع عشر والخامس عشر هذه معدودة من أيام من الأيام البيض. الثالث عشر طبعا لا يجوز صومه لأنه آخر أيام التشريق. يصوم الرابع عشر والخامس عشر على الأصل يعني ما في، والسادس عشر بدل الثالث عشر. الجلال بلقين يقول لا، في الحالة هذه إذا صدف يعني في أيام ذي الحجة بلا يوم الثالث عشر، يصوم الرابع عشر والخامس عشر وبس، ما يحتاج يصوم السادس عشر بدل الثالث عشر. ويسن صوم أيام السود. ها، جاب الأيام السود هي أواخر السر، أي أواخر الشهر. نعم. وهي الثامن والعشرون وتاليا. التاسع والعشرون والثلاثون إذا كان الشهر مثلا ثلاثين، يعني الشهر تسعة وعشرين. بس كيف يعرف هذا؟ عند نهاية الشهر. ما يقدر يحدد مثل أيام مثل الأشهر الرومية يعرف أن الفلاني ثلاثين فلاني. أما هاي الأشهر العربية ما يقدر يحدد إلا على الهلال. هو يصوم يومين، الثامن عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فإن كان هناك ثلاثين صامه، وإن لم يكن قال هنا في الإعانة لكن عند نقص الشهر يتعذر الثالث فيعوض عند أول الشهر، أول الشهر اللي بعده، لأن ليلته كلها سوداء. أول الشهر الجديد يعني. السلام عليكم. قال وصوم الاثنين والخميس للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما. وقال تعرض فيهما يعني الأعمال. ذكر سبب صومهما أن الأعمال تعرض إلى الله سبحانه وتعالى، ترفع وارد في الحديث في يوم ليلة الاثنين والخميس. نعم. فيحب أن يرفع عمله وهو صائم. نعم. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. والمراد عرضها على الله تعالى. نعم. وأما رفع الملائكة لها فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار. الملائكة الذين تعاقبون فينا، الذين يجتمعون عند صلاة الصبح وصلاة العصر، كل الذين يجتمعون يعني الذين يذهبون بعد صلاة الصبح يصعدون يأخذون أعمال العباد في تلك الليلة. والذين يذهبون صلاة العصر ويأتي غيرهم يأخذون أعمال العباد في النهار. أين هي رفع الأعمال من جهة الملائكة كل يوم حاصل يعني، لكن عرضها على الله سبحانه وتعالى هذا خاص بالاثنين والخميس. نعم. كما ورد في الحديث. نعم. ورفعها في شعبان محمول على رفع أعمال العام مجملة. إيه، أن يكون الأعمال ترفع في شعبان في بعض الحديث يعني هذا أيام العام كله. نعم. قال وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس. نعم. لخصوصيات ذكروها فيه. إيه، فيها بعض الخصوصيات تزيد على الأينة على الخامس. نعم. وعد الحليمي اعتياد صومهما مكروها شاذ. عد الحليمي أنه يقول يصوم على طول على طول على طول حتى يبين أنه كأنه مثل الفرض، فينبغي أن يفطر أحيانا ما يصوم، هذا الشاذ. نعم. يعني لا يعول على كلام الحليمي. نعم. فرع، احنا ايش خلينا نتوقف هنا، احنا أنا عندي شغل، أنا ما بدأنا يعني إن شاء الله، مجرد أنه فيه كان فيه درس. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.